وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونور قبره: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. انتبه، هذه جملة عظيمة، والله نتكلم فيها كلاما طويل، كلاما كثيرا في زمان طويل، يعني تستحق وتستحق وتستحق. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فلا يتبعون آثار الكافرين، ولا يقلدونهم، ولا يقلدون مقلديهم، ولا يسمعون ولا يطيعون لأحد على خلاف منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون طاعة أحد على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون منهاجا على غير منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يتبعون سبيل السابقين الأولين، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء التابعون السائرون على نهج المهاجرين والأنصار هم كانوا على مثل ما كان عليه المهاجرون والأنصار من الإيمان. لهذا الأشعرية، الماتريدية، من هم أضل منهم؟ لا يمكن أن يقولوا إن عقلوا إنهم على ما كان عليه المهاجرون والأنصار من الإيمان. هل كان المهاجرون والأنصار إذا ما جاءهم النص من كلام الله في صفة من صفات الله يقولون أوله أو فوض، ويقولون لابد من التأويل الإجمالي، أو نقطع أن الظاهر غير مراد، وهكذا؟ قس على هذا المسائل الأخرى والأبواب الأخرى والفرق الأخرى. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ماذا؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لهذا لما يأتي شخص يقول دين الإسلام هذا ليس دين حق، لماذا؟ يقول: لأن أحوال المسلمين هكذا، ولأنكم يعني متخلفون في كذا ومتأخرون في كذا، والأحوال عندكم ليست على ما ينبغي. وكل هذا هو نتيجة عدم تمسك المسلمين كما ينبغي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بعض من كانوا أصلا من المسلمين أو كان آباؤهم من المسلمين مرقوا من الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا سيكون، وأخبرنا أن اختلافا كثيرا سيكون، وأنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وأخبر أنه مع قرب الزمان من الساعة يزداد الشر ويرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو المنكر وتفشو الفواحش ويفشو الشر والعياذ بالله تعالى. كل هذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما نرى حال المسلمين وما هم عليه نقول صدق الله ورسوله، كما قال الله تعالى في ما ذكره عن المسلمين في غزوة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب لم يقولوا لا والله نحن مسلمون ولا بد أن ننتصر وألا يأتينا أي شر ولا أي مكدر ولا أي منغص، فإذا أتانا أي مكدر أو منغص أو فتنة إذا نحن سننقلب. قالوا لا، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فهمت هذا؟ ولهذا لما سئل بعض السلف: أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فإذن لابد من ماذا؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا حتى قرأنا في سورة الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، ها يكون قبل هذا ابتلاء وامتحان، فتولى عنهم حتى حين. هناك مدة وزمان يبتلى فيه المرء ويمتحن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن كما يقول ابن القيم رحمه الله. فهمت؟ قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك محاضرة مطبوعة تكلمت فيها على هذا الحديث بشيء من التفصيل، يمكن أن تراجعوا. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ليس مجرد كلام يقال باللسان، أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، في العقيدة يمكن أن تأخذ كتابا ليس فيه إلا آيات كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي كتب العقائد عند أهل السنة، حتى لو كان فيها بعض البيان أو بعض الشرح، هذا يكون شرحا لمعاني القرآن والسنة. هل أهل الضلال يستطيعون هذا؟ لا يستطيعون. فهمت هذا؟ هل الرافضة يستطيعون؟ هل الأشعرية يستطيعون؟ هل الخوارج الإباضية يستطيعون؟ كلهم لا يستطيعون، لأنهم لن يجدوا باطلهم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيجدون الكتاب والسنة يدلان على غير ما هم عليه، ولهذا تجد في قلوبهم حرجا، ولا بد من بعض كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن تجد في قلوبهم هذا الحرج، والعياذ بالله تعالى. ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس من الفلاسفة والمتكلمين والمناطق والزنادقة والفقهاء، لا سيما الجهلة أو زاعم التفقه من الجهلة المعرضين عن القرآن والسنة، ومن الصوفية وأصحاب المسالك والمناهج الكفرية والبدعية والضلالية، يفارقونهم جميعا ويردون كلامهم جميعا ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وسبحان الله، تجد أن الضالين أصحاب المسالك الطاغوتية فأبى عليهم شياطينهم إلا أن يدعوا تفضيل ما هم عليه حتى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم وجد من ناس يتبعون الطواغيت ادعوا أن حاكمهم أو طاغوتهم هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شبهوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شبهوه بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى آخره، وتجده في النهاية كافرا أصليا أو مرتدا، وربما تجده ممخرقا مجنونا، حتى يصل الحال ببعضهم إلى أن يدعي النبوة أو يكاد، وبعضهم يرث في هذا كمثل ما حصل في تركمانستان، وجد فيهم شخص مجنون ثم هلك، فما هو إلا يصير حتى قفز مجنون آخر وصار حاكما. فهمت هذا؟ فصار هذا بعد هذا متحكمين بالجنون والباطل والتخلف. يعني يأتي مرة بجهاز التلفزة وأمام الأشوة يضرب بيانه ويغني، والرئيس كله يغني والناس يسمعون. فهمت؟ وقس عليه على هذا كثيرين، وتجد الناس يتكلمون بكلام عجيب، وبعضهم يصل إلى التأليه. يعني الآن في كوريا الشمالية، مع أن عقيدتهم إلحادية، لكن هم يؤلهون كيم جونغ أون وأبويه، كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ، فهمت؟ والتمثالان العظيمان للأبوين يسجد لهما ويزاران في الأعياد، والذي يمر من أمام النصبين العظيمين للتمثالين في العاصمة، إذا كان يركب دراجة فيمر بالساحة يترجل، يمر من الساعة ومترجل حتى يجاوزها، ثم يركب الدراجة مرة أخرى لأنه سيمر من أمام التمثالين ويركب الدراجة. فهم؟ هذه نماذج أوضع كوريا الشمالية، السياسي أفريقي، إريتريا، تركمانستان، ماذا أيضا في بلدان أخرى تجد مثل هذا الجنون. وهناك ما يكون تحت هذا، يعني يكون أرفق قليلا من هذا، لكن أيضا في نفس هذا الإطار. فبالتالي إذا تقول له أي شيء في الدنيا، أي شيء عن أي شيء، تقول له المسيح، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موسى، إبراهيم، نوح، من كل هذا يحكمونني، يعطونني الراتب، إذا دخلت السجن يخرجونني، قال ما عليه. فهمت؟ هكذا يقول لا، خلاص لا بد أنا. طب يمكنك أن تسكت، خليك في نفسك، يمكنك أن تهاجر، أرض الله واسعة، فهمت؟ لكن ما هو لا يعرف هذه الأشياء. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام قال: من اعتقد أن هدي الرسول أفضل من هديه كالذين يفضلون ماذا؟ حكم الطواغيت على حكمه، أو كما قال رحمه الله تعالى ناقض الرأي، ناقض الإسلام، يقدمون هذا أحكام الطواغيت وهدي الطواغيت ومناهج الطواغيت على ماذا؟ على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان في بعض كما كان في المغول، ومنهم من ادعى الإسلام، لكن ظل بعضهم مع ادعائه الإسلام يعظم جنكيز خان وكتابه الياسة، ظل معظما له ويعتقد أنه مقدم على القرآن، يعني قل لا بأس بالقرآن لكن الياسة هو مقدم عندي لأنني مغول، أو يعتقد أن هذه مصادر يمكن أن يؤخذ منها وحقه، فهمت هذا؟ ولهذا قال الحافظ ابن كثير: فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة. وهذا الذي يعتقد هذا، هذا كافر بالإجماع، كما نقله الحافظ ابن كثير في الإجماع في التفسير وفي البداية والنهاية. قال: وسموا، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، طبعا وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، لذلك أهل السنة والجماعة هم الذين يجتمعون على الكتاب والسنة ومنهج الكتاب والسنة، فهم أهل السنة يجتمعون يتمسكون بها والجماعة يجتمعون عليها، ومن التمسك بالسنة والاجتماع عليها لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عنه، فهمت هذا؟ يعني لا يكون المرء معتقدا كفر المسلمين ولا معتقدا كفر أحد من المسلمين صحيح الإسلام، حتى لو كانوا مخالفين أو فساقا أو مبتدعة، ما لم يخرجوا، ما لم ينقضوا الإسلام، لا يعتقد كفرهم حكاما ولا محكومين، بل لا بد أن يعتقد إسلامهم وألا يخرج عن جماعتهم، يعني بمعنى أنه يخرج عنهم ويقول: أنا لا علاقة لي بهؤلاء الناس ولا بهؤلاء المسلمين، ولا أصوم معهم ولا أحج معهم ولا أكل ذبائحهم، هذا مسلك الخارجين عن جماعة المسلمين. أهل السنة والجماعة لا يخرجون عن جماعة المسلمين، ولكن إذا رأوا كثيرين لا سيما مع تأخر الزمان يخالفون شرع الله، فإنهم لا يتبعون هذه المخالفة ويبرؤون من هذه المخالفة ويبرؤون من هذا المنكر، فهمت هذا؟ وهذا ليس كالذي يكون مع الكافرين، الكافرون معهم منهج آخر، منهج البراءة العامة منهم، أما المسلمون فإنه يبرأ مما عندهم من المنكر والمخالفة من غير خروج عن جماعتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لما ذكر أنه يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، وأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لما سأله الصحابي: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا بقي لهم حاكم مسلم وبقي للمسلمين وجود فإنك لا تخرج عن جماعة المسلمين، وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم وعلى النهج السوي المرضي، على المرء المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر به معصية. ولأجل سبحان الله ألهم الله تعالى حذيفة أن يسأل هذا السؤال، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قد ينتشر المنكر والشر والفساد وينتقل من الفسق والمعصية إلى الكفر والخروج من الدين، فلا تبقى جماعة ولا يبقى ماذا؟ إمام. قال: اعتزل تلك الفرق كلها، استكثر ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولهذا لما تجد الآن ناسا يقولون تقول لهم الآن يوجد جماعة للمسلمين وإمام الإخوان مثلا، قل: لا، لا يوجد في العالم جماعة ولا إمام. طيب اعتزلتم تلك الفرق كلها؟ قال: لا، لن نعتزل. فلا لا لا اعتبروا أي حاكم مسلم مسلما ولا أي جماعة للمسلمين، ولهم اعتزلوا الفرقة كلها، فهمت؟ يعني على كل احتمال هم مخالفون للحديث. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ولا يجوز الخروج عنه. وكما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: وإجماعهم حجة قاطعة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. طبعا الإجماع الذي هو حجة في الدين ومعتمد عليه لا بد وأن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والدنيا مباحة ما لم يكن فيها ماذا؟ مخالفة للدين. أيضا الدين هو المرجع في كل شيء، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. طيب لما تأتي مسألة عظيمة كمسألة صلاة الجمعة، طبعا للأسف كثير من الناس لا ينتبه إلى عظم هذه المسألة، مسألة عظيمة والله عظيمة، وللأسف بعض الناس ترك ورجع وكأنه ما فعل شيئا، وكأنه ما، وحتى بعضهم خلاص حتى لا يوفقون للاستغفار، بعضهم حتى لا يوفق لمجرد أنه يقول: لعلي أخطأت في هذا، يا ربي إن كنت أخطأت، يا ربي إن كنت أخطأت أستغفر الله. تفهم يعني؟ تعرف الذي مثلا جاء يدرك صلاة الجماعة فتأخر بدون قصد، لم يقصد التأخر، وهذا يقول: يا ربي لو قصرت اغفر لي، إذا كنت قصرت فاغفر لي. فهمت؟ هذه احتاط لدينه، ربما قصر في شيء، أهمل في شيء، صحيح؟ طيب وهذا في ماذا؟ صلاة ولا وكثير لا يفكر أنه أصلا استغفر، مع أن الظاهر أمامه أن هذا كان غلطا. هو الآن يوجد كورونا ولا يوجد كورونا، لماذا لا يغلقون الدنيا كلها كما أرادوا إغلاقها؟ في بلاد أخرى نحن عندنا لم تغلق الدنيا، غلقت المساجد تقريبا فقط، أو يعني أشياء يسيرة، المترو لم يغلق، الميكروباص لم يغلق، أو لا كان جاء وقت كان في حظر الليل، كورونا في الشمس ما تخرج، لكن بالليل ممكن إيش تكون مشفة تراوة. لا لا لا لا دين ولا عقل، لا دين ولا عقل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الله المستعان. فإذا نزل هذه المسألة بالقرآن والسنة والإجماع، القرآن والسنة والإجماع يدلان على جواز هذا. ها نخاف من كذا، طيب خلاص نلبس الملابس كذا ونحدد كذا ونذهب إلى المساجد، لكن نقيم الجمعة، نقيم الجمعة، صحيح؟ لكن يصير الأمر إلى هذا؟ والله نحن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتكرار البراءة من هذا الفساد والشر، من هذا الظلم العظيم، من هذا الجور، من هذا الضلال، من هذا الفسق الذي قرر في الناس أنه لا تصلوا الجمعة ولا تأتوا المساجد، يعتقد أن هذا صواب، ضلال في الدين وابتداع، وترك الجمعة من غير عذر ومسوغ شرعي فسق إن لم يكن أشد. شيء ليس سهلا هذا. بعض الناس يقول لكن هذا لم ينتبه وهذا ظن، والله أعلم بحال كل واحد وربما بحكم كل واحد، لكن نحن نتكلم عن الأصل. ترك الجمعة ما هو؟ الآن جئت أنت في صلاة الجمعة، صحيح صحيح سالم، ليس بك بأس ولا علة، تسمع النداء ثم تجلس تقول لا أذهب. ما المسوغ؟ يقول ألا صلوا في بيوتكم، وحتى ألا صلوا في بيوتكم لمن أراد هذا، لكن كانت أنت المساجد تقام فيها الصلاة، يعني هو الذي ينادي ألا صلوا في بيوتكم يؤذن ثم يرجع إلى بيته يصلي. وابن خزيمة تبوب هذا وذكر هذه رخصة، نسأل الله العافية. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما، للأسف كثير من الناس إما لا يبالي أصلا ولا يسأل ولا يهتم ولا وكثير من الناس ليس عندهم مرجعية دينية، يعني لما قيل لهم في التلفزة في الإذاعة لا تصلوا الجمعة خلاص لا يسأل لا يبحث أين أهل العلم، أين الكلام الصائب، أين كذا. ولذلك من باب أولى إذا جاءه التلقيح أخذ التلقيح أو لا أخذه، لا يفكر في أن يسأل، أو يسأل من ليس أهلا للسؤال، أو يسأل من شمله التضليل. يعني سأل أحدهم، كان يسأل بعض الناس في السعودية فقال له مجموعة المشايخ الكذائية أخذوا فايزر، فأخذ هذا إيش فايزر ورحم الله الجميع، نسأل الله السلامة والعافية. هذا آخر القرن الخامس عشر، ماذا تريدون فيه؟ ماذا تريدون في القرن الخامس؟ العجيب أن بعض الناس إذا قلنا يا جماعة هذا غلط، هذا منكر، وأكثر الناس سيتبعون المنكر والشر، ونحن في القرن، لا، كأن كيف تقول هذا في خلافة أبي بكر الصديق؟ أكثر الصحابة سيتركون الصواب، أكثر الصحابة سيتركون الصواب، مع أنه حتى في زمان أبي بكر الصديق كم جيشا أرسل لحرب الأقوام الذين ارتدوا ومنعوا الزكاة واتبعوا مدعي النبوة، كم كانوا في زمان أبي بكر الصديق؟ انظروا في الكتب، وكتب أفردت في حروب الردة، هذا في زمان قال أبو بكر يوم الردة، وهذا التحمل ما حصلت له مكانته في الأمة بلا شيء رضوان الله تعالى عليه، وكان من أبرز هذا. هذا الذي يقولون طيب خلاص هو مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي ما فعل، لا، قام قياما عظيما في هذا الدين، قام قياما عظيما، ما قام أحد في دين الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا كان أفضل الناس في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جعله الله تعالى له، وبما جعله الله تعالى مستحقا له. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. رأيت هذا؟ أنا يأتي واحد شخص في هذا الزمان كمثل أحد الجهلة يقول لي ما كل المشايخ قالوا بهذا أن يعني لا نصلي الجمعة، قلت له لا، في مشايخ لم يقول صحيح، وهذه مسألة، قلت له بالله العظيم سألوا، هذه مسألة تحتاج إلى يعني كلام، الآن صلاة الجمعة تحتاج إلى أن فلانا يفتي أو لا يفتي؟ ثم ظهر الآن أنه ما كيف حال الناس كلهم في كورونا، وكورونا موجودة في العالم، ماذا تركوا من مصالحهم وماذا أغلقوا؟ والذين أغلقوا في مكان يخرجون لهم بالمظاهرات حتى يفتح، صحيح؟ في كل البلدان ويقول لك لا، أصل التحور الجديد ودلتا وتحور جاما وكل قليل يخرجون لهم تحورا وتطور، وآخرون يقول لا افتح، حتى يعني كان بعضهم يقول لو متنا ولكن افتح. نحن يا أخي أغلقوا ما تشاؤون، بالعكس في مصلحتنا إغلاق الكثير من الأشياء، تحب أن تغلق حتى نرتاح، لكن المساجد لا، اتركوا لنا المساجد وأغلقوا الله المستعان. فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ودخلت فرق الضلال، وكثر في الناس الجهل، وكثر في الناس البعد، فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. ولا زال الناس إلى الآن أيضا قد يحكى الإجماع في مسائل وهي صح، لكن هو يتكلم عن أصل المسائل، والإجماع الذي ينضبط الذي لا إشكال فيه. يعني الآن مثلا ممكن مسائل حتى فقهية، جواز بناء المساجد بالإسمنت والمسلح مجمع عليه، أحد خالف في هذا؟ لا أحد، لم يخالف في هذا أحد، ومسائل أخرى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يريني شخصا هذا في أمريكا؟ نعم في أمريكا أخذ التلقيح ويضع تحت ضوء خافت فيظهر تظهر أشياء عجيبة يريك وانظروا عندنا جزاك الله خير بسم الله أن نكون اسمه يوسف فريز يوسف فريز يوسف فريز كان هو داخل في يوسف يوسف فريز هذه الكلمة لوسيفا يتعلق بإبليس أصلا لوسيفر حتى نتفليكس كلام اسم الشائع عند الماسون لوسيفر الشيطان هذا يقول لي بقري يقول ملايين المسلمون يبذرون ملايين الأمتار المكعبة سنويا على الوضوء من المياه كل المسلمون يبذرون ملايين الأمتار المكعبة سنويا على من المياه على الوضوء فلذلك بدلا من أن نتكلم على الأحباش واليهود من ورائهم لا بد ماذا خلاص بطل الوضوء خليك وسخا مثل إخوانهم الأوساخ الذين يحبونهم أخذهم الله تعالى جميعا وطهر البلاد منهم نسأل الله تعالى أن يجعل هذا عاجلا غير آجل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إذن يقول إذ بعدهم كثر الاختلاف في نسخة وانتشر في الأمة قال شيخ الإسلام ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة يعني ليس على طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على أئمة الجور ويستحلون دماء المسلمين بغير حق ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ما داموا مسلمين ويحافظون على الجماعات هذا من منهجهم هذا من طريقتهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعات ولا يتعمدوا ترك الجمع والجماعات مع المسلمين إلا أهل الضلال والسوء من الخوارج والروافض الذين يتدينون بترك الجمع والجماعات وكذلك أهل الاستقامة لا يتهاونون في هذا والذي يتهاون في هذا ويكون سالكا مسلك البعد والانحراف ويخشى عليه الزيغ ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء هذا من منهج أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا ويحرصون في أنفسهم على هذا ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا رواه بعض أصحاب السنن وصححه غير واحد أو حسن. ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني يدعون، يندبون أي يدعون ويعلمون أن هذا من الأعمال المحبوبة إلى الله، فيدعون إلى هذا لأنه محبوب إلى الله. أن تصل من قطعك، يعني لا تقطع من قطعك لمجرد أنه قطعك، وإنما أنت تقوم وإن عصى الله تعالى فيك فإنك تطيع الله فيه، فإذا هو قطعك أن تصله، فكأنما تسفهم المل. أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون، انظر هذه الأعمال وهذه الأصول المسلكية والأخلاقية المهمة تذكر وتكون مهمة لدرجة أنها تذكر في مقام ذكر الاعتقاد. ولهذا لما ترى كثيرا من الإخوة وكثيرا من المسلمين يضيعون هذه الأمور تضيعا ظاهرة وتضيعا تأصيليا أحيانا، تعلموا كيف يكون البعد عن المنهاج الحق والطريق الحق. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. كل هذا لا بد أن يكون مراعى، ولا بد أن تتفقه في الدين وأن تعرف كيف تقوم به، لأن كثير من الناس يقول لا بأس، سأصل الأرحام، سأحسن وسأبر الوالدين، سيحسن إلى الجار، لكن هو لا يدري كيف يفعل هذا، فيضيع كثيرا من الأمور وعند أدنى شيء يتشاجر. وسبحان الله، الذي لا يحافظ على هذا بقدر عدم محافظته تجده قريبا من الانحراف. يعني كان واحد من المنحرفين ظهر انحرافه قريبا، كان هذا مثلا عنده جيران، عند شيء تافه يتشاجر معهم، مع أن الجيران ضائعون يعني، وإذا تشاجر معهم لن يعيبوه هو فقط، هم سيعيبون التدين واللحية، لكن هو لا يبالي، أهم شيء عنده مصلحة، أهم شيء عنده مصلحة. كالذي يمشي في الشارع يجد مسلم يمكن أن يمر أمامه، قل تفضل، لا ولا أنا لا أترك حقي لأحد. وبعضهم أحيانا يتكلمون يتفخرون، أنا لا يمكن أن أمرر أحد، لا يمكن أن أحدا يسبقني، لا يمكن أن، يا أخي إذا كان مسلما فلله مرر، وإذا كان كافرا فلله لا تمرر، يعني لا تجعله يتقدم عليك، لله أيضا، فهمت هذا؟ لله ولله. لكن للأسف ثم للأسف، وذلك تجد أن هذا الذي أخلاقه سيئة تجده أقرب إلى الانحراف من غيره. وقد رأيت هذا في كثير من الناس، كثير عامة الذين انحرفوا، يعني يندر أن تجد في الذين ينحرف كانوا على في الظاهر على نهج أهل السنة ثم ينحرفون إلى المناهج الباطلة، يندر أن تجد فيهم من كان ظاهرا حسن الأخلاق، ظاهرا، أما باطنا الله أعلم بما في قلبه، أو قد تعرض له شبهات بعد هذا أو كذا، لكن عامتهم كانوا سيئ الأخلاق بظهور وجلاء، فصاروا بعد هذا من المنحرفين، من الفرق الضالة. لذلك انتبه، لا تكن مفرطا في أمر دينك، ولا تكن مضيعا، واحرص على تحسين أخلاقك لله تعالى، لله تعالى. أحسن إليك أنت أخي، أحسن إليك لله، أتبسم في وجهك لله، لا أتكبر عليك لله، لا أعاملك بمثل معاملتك، إذا كانت معاملتك سيئة لا أعاملك بمثلها أيضا لله، فهمت؟ إنما يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، تعاكس ما هو عليه من الأخلاق الذميمة، ما لم يكن هناك شيء شرعي يقتضي مقاطعته أو حرمانه أو منعه إلى آخره. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. وهذا للأسف يصير في أكثر الناس، حتى في كثير من يدعون طلب العلم، ما إن يجد الواحد منهم، وبعضهم أحيانا حتى بدون أن يجد، لكن من وجد أنه صار الآن يظن أنه يفهم شيئا أو يدرك شيئا، أو ظن في نفسه مع جهل استغناء عامي جاهل، لكن يظن أنه يفهم كل شيء، فتجده ماذا يجلس، أنا أفهم كل شيء، أنا عالم، أنا رجل يعني لي كذا من كذا من السنوات وقرأت وكذا، حتى ترى في مشيته ماذا، متعاليا متكبرا، حتى في سلامه ومصافحته يعني بعضهم تسلم إيش تشعر بثقة للسائل ماذا لكبره والعياذ بالله. فهمت هذا؟ حتى أذكر مرة أحد الأشخاص كان عنده كبر وهو بعد هذا أقر أنا، لكن في الأول قال أنا لا أرى أنا عندي كبر. يا أخي من يزكي نفسه؟ من يزكي نفسه أنا ليس عنده كبر؟ ثم أنت ظاهر لمن كل من يراك. أنا نصحته يا أخي وهو يعني المنبغي أنه يقبل مني يعني في لي معه ما يسمح بهذا. فقلت له أنا أراك أنك كذا وكذا، فيعني لو تنتبه أنا أقول لك هذا لمصلحتك أنه كذا. لماذا؟ لأنه يرى أنه مثلا صار له إطار هكذا. طيب، وأيضا بعض الناس يغتر بالناس ومعاملتهم له، فيجد أن هذا أولا يحترمه، فإذا قل أن كذا فيأخذ من معاملة الناس له ماذا، ولهذا تجده خسيسا، ربما بعضهم خسيس. من عامله باحترام مد يده إليه ليقبله المحترم، أما إذا عمل بقلة احترام فربما يكاد يقبل يد من لا يحترم، وهذه خصال الخسيسين. وهذا كله أيضا من نتائج عدم الانتباه للغاية التي من أجلها خلق الإنسان في الدنيا، وعدم إخلاص العبودية لله كما يحب الله ويرضى. فإن من أخلص العبودية لله وحرص على تحقيقها لله كما يحب الله ويرضى تجده بعيدا عن الكبر والفخر والخيلاء والعجب والبغي على الناس والاستطالة على الخلق بغير بحق أو بغير حق. يعني لا يجوز أن تستطيل على الخلق بعنوان أنك صاحب الحق أو صاحب الدين أو صاحب السنة أو لا، إنما أقوم في الناس بما يرضي الله، نعم، ولا أعتز بنفسي بل أعتز بالحق، أعتز بأنني مسلم، نعم، بالإسلام، أعتز بالسنة، بمنهاج السلف، بالطاعة، بالاستقامة، أعتز بكل هذا من الله تعالى، لكن لا أعتز بنفسي ولا بشخصي. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالذي جعلني اليوم أبدو أمام الناس مسلما سنيا سلفيا قادر على أن يجعلني غدا أبدو كذا وكذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الإنسان لما يأتي يبغي ويتكبر ويستطيل يتذكر قدرة الله عليه ويتذكر ويستحضر أن الله أكبر، فيخاف الله، فيخاف الله، فينكسر لله، فلا يستكبر ولا يتجبر ولا يبغي ولا يستطيل على الخلق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يعني يطلبون المعالي ويأمرون بها وينهون عن السفاسف والسفساف والأسافل. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يعني لا يأخذون شيئا من هذه الأخلاق لأنها مشتركات إنسانية أو لأنهم قد تعارف كذا عليه أو لأن لا، هذه المشتركات الإنسانية تتغير. صحيح قبل 100 عام لكن ما كان في الدنيا كلها تقريبا أحد يقبل الشذوذ، والآن يريدون أن يجعلوا الدنيا كلها تقريبا كأنها تقبل الشذوذ. فهمت هذا؟ حتى يجعلون أرض الأنبياء، أرض الشام، أرض فلسطين، يجعلونها الأشهر والأبرز في العالم في الشذوذ والعياذ بالله. وحتى يجعلون مسيرة فخر المثليين، تفخرون بماذا؟ فهمت هذا؟ ولو كانت المسألة طبيعية ما الداعي للفخر؟ يعني ما المش يعني الآن شخص، بعض الناس مثلا عنده يستطيع كذا يكتب بيمينه، الثاني يفعل، ما محل عرفت؟ وهذا بعض المعاصرين يقول فلان هذا رجل يساري، تقول مثلا مذكور عن إسلام البحيري سواء أنه كافر وكذا أصلي أو مرتد وكذا أنه رجل يساري. في اليسار يعني اليمين واليسار في السياسة فاليسار يعني يكون في إطار بعد هذا إطار الشيوعية والاشتراكية والمركزية، في يسار نسأل الله، نعوذ بالله من نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين ليس من أهل الشمال. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فهم فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذه البقية نقرأها بعد الصلاة إن شاء الله. هنا يقول: ما القول في من يقول الأخلاق ليست من العقيدة؟ يعني بمعنى ماذا؟ الأخلاق تدخل تحت العقيدة وتتصل بالعقيدة وترتبط بالعقيدة. يعني الإيمان بالله، أليس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ طيب وهذه الأخلاق أليس فيها طاعات ومعاصي؟ إذن الأخلاق لا علاقة لها بالإيمان، لا علاقة لها بالزيادة والنقصان، ولا مدخل لها في الاعتقاد. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس دعاهم إلى ماذا؟ الأخلاق. أصلا الدين كله خلق جميل، خلقك مع الله. هذه العبارة بهذا الإطلاق لا شك أنها ليست صحيحة، وقائلها الظاهر أنه يريد أن يكون سيء الأخلاق مع ادعاء ماذا؟ صحة العقيدة، فيقول الأخلاق ليست من ال... طيب هنا شيخ الإسلام ماذا تقول له؟ هذه الأخلاق التي يذكرها، يذكرها في أي كتاب؟ في كتاب العقيدة الواسطية، ثم صنق قال خلاص انتهينا، هذا الأخلاق الواسطية ولا كله تاب؟ هذا مما يذكر ويتبع ويتعلق بالعقيدة، لهذا يذكر في كتب العقيدة. شيخ الإسلام ليس منفردا، انظر في عقيدة السلف للصابوني، انظر في اعتقاد أصحاب الحديث الإسماعيلي، انظر في الشريعة للأجري، انظر في عامة كتب أهل العلم من العقدية المختصرة والمسندة، لا تخلو منها. سبحان الله، لأن هذه الطريقة الشرعية النبوية الكاملة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى الناس ليقول لهم كسروا الأصنام واعبدوا الله وحده وتعاملوا مع الناس كما تشاءون، لا، إنما كلها عبادة لله، نعبد الله وحده ونتعامل مع الناس كما يحب الله ويرضى، هذه الأخلاق هنا. فكيف ليست؟ يقال ليست من عقيدة. يعني الذي هنا يرد عليه اعتبرها شيخ الإسلام هو الذي يرد. أذن أخذ الصلاة.